بطولة سيد الرومي، أحمد خيري، رشا جابر، كوكب تاني، كلمات المقدمة والنهاية محمد البوغة، ألحان وغناء محمد عبد المنعم، توزيع موسيقي محمد عباس، هندسة صوتية ومكساج محمد عبد العظيم، إدارة مالية بوسي محمد، كوكب تاني، إشراف عام سليمان أبو غالي، كوكب تاني، تأليف صادق شرشر، إخراج علي عبد العال. يلا بينا على كوكب تاني، ناس زينا مش هنفضل هنا بنعاني، وما تقولش ربك يا زماني. بدأ العد التنازلي، الأيام تتناقص، وباقي من المدة التي حددتها هيئة علماء المصفوفة حوالي أسبوع واحد فقط. أسبوع، أسبوع ونلقى حتفنا، ومحدش عايز يقول لي عليه حتفنا. وهنفضل قاعدين كده يا دكتور مستنين المصيبة لما تيجي فوق دماغنا. أنتم تلوموني أنا، ماذا سنفعل؟ الثلاثة كأنهم تبخروا. لا تؤاخذوني، حلاوتهم، أنت وهلك كنت أتعامل معكم بشدة، كنت فظا معكم في الأعوام الماضية. بصراحة أنت كنت لا تطاق، يعني أنت بصراحة يعني خلاص خلاص ما تكملش، أنا آسف آسف، كنت عصبيا معكم وشريسا ومتحجر. كفاية كفاية، بس ما تنسوش يا جماعة إن ده كان لمصلحتكم، الفظاظة دي والشراسة دي كان علشانكم. والتقطيع اللي عمال على بطال، ودني يا هالك، لسان يا هالك، حرام عليك يا أخي. خلاص ما خلاص، كل التقطيع ده وتقول لي لمصلحتك. أيوة، ما أنا كنت عايز أقتلك كمان لمصلحتك، وأمسح كمان بكرامتك الأرض لو استدعت مصلحتك لذلك. أيوة صح يا هالك، المصلحة العامة فوق الجميع. اقعدوا بقى لحوثون انتوا بكلام كبير ما فهموش وتقولوا لي مصلحة. ماذا؟ ألا تعجبك مبادئنا؟ ها؟ أتتطرق على قيم أجدادنا؟ يبدو أنك تجاوزت كل الخطوط. يا عم بقى صلي بقى، يا عم بقى خلاص، كلها أيام ومحدش هيلاقي يشرب ولا يعمل بيبي، وهنستحول كلنا، والله العظيم انت راجل مسخرة. هذا أنا مسخرة؟ وتافه، لست وحدك، أنت وباقي كبار المصفوفة اللي متنيلين على الفاضي وعمالين تقرفونا، أنتم مسرحية هزلية رخيصة كافرة. أقطع فيك إيه تاني؟ تعالى تعالى. مش هتلاقي حاجة تقطعها، خلاص كله تقطع، كله تقطع. المستشفى كلها بتولع، الحمد لله انهم خرجونا من الاوضه قبل ما النار ما تاكلنا. الحمد لله. على فكره دي احسن فرصه لينا نهرب، يلا تعالوا من هنا. يلا يا رجاله، الباب اللي بره بتاع المستشفى مفتوح. اين ستذهبون؟ اعيدوا الي حياتي. الله يخرب بيتك، انت السبب. اعيدوا الي حياتي، اعيدوا الي حياتي. احنا ناقصينك، يلا يا عم نلحق حياتنا احنا الاول. البنت دي هي اللي حرقت المستشفى على فكره. عندك، امسك هؤلاء المرضى، امسك هؤلاء المرضى، يهربون يهربون يا شويش، امسك يا شويش. اتقفشنا يا رجالة. علم يا فندم، هتدل بهم الى المديرية فورا. انهي مديرية يا حضرة الشويش؟ مديرية الام. هاي اصعدوا الى البوكس. بوكس؟ ده احنا اللي اخدنا بوكس. ساغلق عليكم كابينة البوكس. مشوار المديرية بعيد، واصل واصل يا بوي يا بوي، واصل واصل يا بوي. هو حضرتك من أين يا حضرة الصور؟ أني شويش ولست صور، أني من صعيد الكوكب الجواني. صعيدي؟ صعيدي يعني أجدع ناس على الكوكب ده. وإحنا كمان عندنا منطقة الصعيد زيكو بالزبط، شبهكو كمان على فكرة، سمر وليهم غمزات كده زي بكار. ها؟ لا أفهمه والله، ولا إحنا فاهمينه الصراحة. أصله من مدينة التخيلات، بتحصل له ظاهرة عجيبة جدا كل شهر بتحصل للمدينة هنا، إنهم بيتهيألهم حاجات مش حقيقية. أيوة، يعني يتهيألك مثلا إنك كلت وتكتشف إنك في الآخر صفيت شوية حبوب. أعرف هذه المدينة، مدينة الكاميرا الخفية، هذه على أطراف الطريق، واللقطات اللي واخدينها كلها طبيعية. روف، بقولك إيه والنبي، ما تفتحش في التخيلات، تقول له بقى ده في الصعيد اللي عندنا يسألك أنهي صعيد اللي عندكم، انتوا منين، ها؟ فهمني؟ ننكشف، اهدى. فاهمك، والشاويش يكسب الجايزة اللي عاملينها ويبقى مليونير لما يسلمه. جايزة ايه اللي هحصل عليه؟ عاجبك اللي انت بتعمله ده؟ ربنا يشفيك من التهيؤات. تهيؤات يا حضرة الشاويش، وانت شاويش مفتح وفاهم التهيؤات من الحقيقة طبعا. ايه يا حضرة الشاويش، في ايه؟ ايه ده؟ عربية نص نقل ورانا محملة صعيدة بيضربوا علينا نار، انزلوا في الدواسة بسرعة. عاوزين ايه مننا؟ مين دول؟ يا بوي، انهم عايزين راسي. علي يا عم، اهرب يمين ولا اهرب شمال؟ مين دول يا عم؟ عايزين ايه منك؟ اهلي وناسي. اهلك وناسك عايزين يقتلوك ليه؟ علي يا طار، علي يا طار. واحنا ذنبنا ايه؟ يا عم ما تتعامل معاهم بالمسدس يا سيادة الشاويش، دافع عننا. سأقتلهم جميعا، لكن لكن ايه التردد ده؟ هيموتونا. انت خايف تدوس على الزناد؟ هات المسدس ده وريني يا معلم. يا خبر ابيض، انت عملت ايه بس يا ضحي بيه؟ ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ يظهر انك فقعت عين واحد منهم وانت بتشد من الشاويش المسدس كده. احنا دخلنا في الطار رسمي معاك يا شاويش، بقى علينا عين للي اتفقعت عينه. يا سنة سوخي، او تعلمون من هو الذي فقعت عيني؟ انه مين؟ قول. انه الكبير، كبير الجبل. انت دايما ما تقعش غير مع الكبير كده يا ضحي بيه، مش كفاية كبارات السجن؟ إنه تاني؟ إنه إيه تاني؟ إنه الخط أيضا. يعني إيه؟ هو كبير بتاع المغارة وهو خط الصعيد في نفس الوقت؟ يا نهار اسود، ده من بلدنا قتل 500,000 شخص. يا لهوي، هيبقوا 500,000 وواحد حالا. لا يا حبيبي، 500,000 وثلاثة وأربعة، أنا ربيعكم. خلاص رفعت الراية البيضة يا شويش، طب نسلم نفسنا أحسن. هل اتجنن؟ عايز تسلمني يا بروف عشان يمكن الخط يسامحك؟ بتبيعني عشان يمكن؟ ابيعك يا ضحي بيه، احنا لازم نسلم نفسنا بدل ما نبوس رجلين الخط. ده لو ما قتلناش واحنا نازلين، بس هنسلم نفسنا ازاي؟ بسيطة، اتشاهد معايا وقف بالبوكس يا حضرة الصول. شاويش من فضل، اشهد ان لا اله الا الله. هي دي مغارة الجبل؟ ده مصيرنا؟ ده اخرنا نقع في ايد ذئاب الجبل؟ شاويش خدوه على فين؟ تلاقيهم رموه من فوق الجبل عادي. افتكر انهم ما يعرفوش مين فينا اللي فقع عين الخط. والنبي خلينا نتوهم. والنبي، ولا ايه يا بروف؟ اه طبعا هنتوهم بحيث ما يعرفوش مين فينا اللي فقع عين الخط. بيقولك ايه؟ بيقول انه هيلخبطهم فيحتاروا بيننا احنا الثلاثه. انا كل خوفي ما تكفهمش عين واحده. يعني قصدك يفقعوا من كل واحد فينا عين، او يفقعوا الاثنين؟ لا لا لا، ما افتكرش ان هم هيفقعوا عيننا احنا الثلاثه. أنتم الثلاثة الأرضيون الآتون من الأرض عبر كبسولة فضائية، ثم حدثت لكم حادثة واستغلكم النظام فهربتم من المصفوفة. عراف ده عارف كل حاجة ومعاه سيفيهاتنا. عارف كل حاجة إيه؟ عارف كل المعلومات عننا، ومش عارف مين اللي فقع عين الخط. أشك. هل تريدون أن تعلموا ماذا حدث مع الشاويش؟ لا نريد أن نعلم خالص. آه، خلينا على عمانة أحسن. أحسن برضو. هل تريدون أن تعلموا ما سيحدث معكم؟ لا نريد أيضا أن نعلم ماذا سيحدث لنا، إحنا بنفضل نحتفظ بالنتائج لنفسنا. لكنني أريد أن أخبركم. مفيش داعي نتعب حضراتكم، نتفاجئ بقى وخلاص، المفاجآت بتبقى ألطف كتير. تحبون المفاجآت، لذلك سيعد لكم كبير الجبل الخط مفاجأة سارة. يا أخي طمنتنا، إحنا دايما كده بننتظر المفاجآت السارة من سيادته ومن غير سيادته كمان. وهي تنتظركم. والخط عينه عاملة ايه دلوقتي؟ فك السلك يا ترى. انتظروا هنا حتى يأتي لكم الخط، ولا تتحركوا من هنا، ها؟ مفهوم؟ سأعود إليكم بعد المقابلة. ماشي يا كينج، احنا في انتظاره. هنروح منه فين؟ مين جاي شايل على كتفه عنقاء ده؟ ده تلاقيه الخط يا ابني. شفت الهبة؟ ده ملسم مخبي وشه. في مجموعة منهم ملسمين تقريبا، اللي بياخد لقب كبير الجبل بيلسموه، سلو جبلهم كده. تعالوا يا كتاكين، احنا قالوا لنا هنقابل سيادتك يا فندم. هل ترون هذه العنقاء؟ سميتها بتعة. بتعة؟ ربنا يخليها لك يا كبير. ممكن بعد اذن سيادتك سيلفي مع بتعة؟ وسيلفي مع حضرتك يا حضرة الخط. الخط؟ أنا لست الخط. أمال أنت مين؟ أنا هنا مخصوص لأجل البتعة، أفسحها أو أأكلها أشربها ولو أمكن أحميها. بتحمي بتعة؟ كل هذا بألفين من الدنانير فقط في الشهر؟ إطلاقا، في الأسبوع. بيقبض زي لعبة الكرة بالأسبوع. الخط يعشق بتعة، يموت في بتعة. يا سلام، متأثر بالقيم القديمة ولا يرفض لها طلب إطلاقا. لو هي عسولة الصراحة مش ناوي يخويها. طبعا الخط لازم يخلف. صقور ونمور، يجب أن أتصرف الآن. لما أتعرف إليكم يا سادة، من أنتم؟ مفيش داعي، إحنا ضيوف الخط من شبرا. سوف يقابلني الخط بعد ساعة في رحلة صيد مع بتعة. ادعوا البتعة، تعالوا معه. لا، احنا نسلم عليك من هنا لان احتمال ما تشوفناش تاني، واحنا هنبقى بالنسبة لك ذكرى جميلة لبعد العيد. احنا في انتظار الخط. انا عايز اعيش في كوكب تاني. شكرا يا كوكب، مش عايزنا ومش طايقنا ومضطهدنا من سنين. باخرة العشرة اللي شارك في التمثيل ياسر بدوي، سيد الشرويدي، سعاد الهواري، سماح، حمزة خاطر، نادر نور الدين، مولي يوسف، أحمد علي. كوكب تاني، كلمات المقدمة والنهاية محمد البوغة، ألحان وغناء محمد عبد المنعم، توزيع موسيقي محمد عباس، هندسة صوتية ومكساج محمد عبد العظيم، إدارة مالية بوسي محمد. كوكب تاني إنتاج ميديا سيتي، إشراف عام سليمان أبو غالي. كوكب تاني، تأليف صادق شاشر، إخراج علي عبد العال. يلا بينا على كوكب تاني، ناس ريقين زينا، مش هنفضل هنا بنعاني ومدخولين عمرنا. ربك يا زمان.